إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصل بنا مقام دراسة المسائل الأصولية من خلال كتاب اللمع لأبي إسحاق الشيرازي رحمه الله، رحمك الله، إلى الشروع في مسائل الأمر والنهي. هذا الموضوع لا شك أن العلماء في دراستهم لأصول الفقه وبدئهم في مسائل الألفاظ المتعلقة بالكتاب والسنة لا شك أنهم يولون موضوع الأمر والنهي أهمية كبيرة ويعتنون به عناية خاصة، ذلك أن الأمر والنهي عليهما مدار الأحكام الشرعية وعامة الابتلاء الوارد باتباع أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم قائم على هذين الأصلين. ودين الله تبارك وتعالى يستمد من حيث أحكامه من خلال الأوامر والنواهي، فلهذا كانت الأوامر والنواهي من الموضوعات التي ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فيها كل المسائل التي يحتاجها طالب العلم لفهم آلية الخطاب المعتمدة على الأمر والنهي من خلال كتاب الله وأيضا من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتجلية هذا الأمر تساعد على فهم درجات الأحكام وكيف هي مواقعها في كتاب الله تبارك وتعالى. فمعرفة المسائل المتعلقة بالأمر تجلي كثيرا من مسائل الأحكام ومن مسائل العمل التي تطلب من المكلف، بحيث لو خفي عليه كيف يتعامل مع أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم لفاته من الامتثال بحسب عدم فهمه لهذه القواعد. فمثلا قد يظن أن أمرا من أوامر الله عز وجل خرج مخرج الندب، وإنما هو على جهة الوجوب أو الإيجاب، فيكون في سوء فهمه تنزيلا أو تنزيل لمرتبة الاستدلال من مرتبة الإلزام إلى مرتبة فقط التخيير والندب، وهذا له قواعده وضوابطه. لهذا سيكون كلام المؤلف رحمه الله في هذه المسألة متدرجا، أولا بمعرفة ما معنى الأمر، ثم ما هو المتعلق بهذا المعنى من حيث الشرع أو من حيث، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من حيث المأخذ الشرعي في الأوامر ومثل هذه الأمور التي سيأتي عليها رحمه الله. فيقول أولا، نعم، باب الكلام في الأمر والنهي والقول في بيان الأمر وصيغته. نعم. اعلم أن الأمر قول يستدعي الآمر به الفعل ممن هو دونه. يقول رحمه الله اعلم، وهذه طريقة عند العلماء رحمهم الله تعالى في مصنفاتهم، حيث يكون خطابهم موجها لطالب العلم على جهة الأمر له، والمقصود به هنا التنبيه وإيقاظ الهمم وإحضار النفس حالة كلام العلماء بهذا الكلام الذي له هذه الأهمية الكبرى بحيث ينبغي لطالب العلم أن يكون مشمرا عن ساعد الجد حاضرا بقلبه وبذهنه، فيقول: اعلم. هذا الأسلوب بعده يأتي التقرير. ماذا يعلم؟ يعلم في هذا الباب أن الأمر هو قول، هو قول. هذا القول يستدعى به الفعل، والمستدعي يكون أعلى مرتبة ممن استدعاه، أي أن الآمر يكون أعلى والمأمور يكون دونه في المرتبة. وهذا التعريف الذي أتى به المؤلف رحمه الله هو التعريف المرتضى، والذي على طريقة أهل السنة والجماعة في تعريف الأمر. فإن الأمر قول لا اقتضاء، كما يفسره أو يشرحه أو يحده به بعض من حد معنى أو حد الأمر كتعريف بهذا المسمى وهو الاقتضاء، لأن الاقتضاء معناه الالتزام، اقتضاء الفعل، اقتضاء الفعل وليس استدعاء الفعل بالقول. سبب قولهم اقتضاء الفعل وليس القول المستدعي للفعل أنهم يقولون إن الله عز وجل لا يتكلم بكلام مسموع ولا يتكلم بحرف وصوت، فكلامه في نفسه، فالأمر حقيقته عندهم إنما هو لازم ما في نفس الله عز وجل. وهذا كلام باطل خالف فيه أهل السنة والجماعة، وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هنا هو الصواب، هو الصواب. إذن الأمر في حده هو قول، فالقول هو أساس هذا الباب، فلا يدخل فيه الإشارة ولا يدخل فيه الفعل. وسيأتي معنا كلام المؤلف رحمه الله حول الفعل وهل يسمى أمرا بالحقيقة أو بالمجاز، ولا يدخل فيه الكتابة، ولا يدخل فيه كل ما أفهم من أدوات الفهم سوى القول، سوى القول. فلا ينبغي أن يكون المسمى أمرا إلا إذا كان قولا، إلا إذا كان قولا، حينئذ نسميه أمرا. إذن هو قول. طيب، هذا القول ما صفته؟ هل هو من باب الإنشاء أو من باب الخبر؟ لا شك أن هذا القول من باب الإنشاء، لأن الكلام عند العلماء ينقسم إلى قسمين: خبر وإنشاء. فما احتمل الصدق والكذب يسمى خبرا، وما لم يحتمل الصدق ولا الكذب يسمى إنشاء. والإنشاء أنواع وأقسام، ومن أبرز أنواع الإنشاء الأمر والنهي، الأمر والنهي. وميزة الأمر في جملة الإنشاء أنه استدعاء، أي طلب للفعل، طلب للفعل، فهو طلب بأن يفعل المأمور فعلا. هذا الطلب يكون قوليا إنشائيا، هذا هو مسمى الأمر وتعريفه كما سماه المؤلف رحمه الله وكما حده به، وهو التعريف المرتضى كما قلنا عند أهل السنة رحمهم الله تعالى. لكن في منظومة اللغة العربية لا يستعمل الأمر في هذا المعنى وهذا الحد فقط، بل يطلق الأمر على إطلاقات كلها راجعة إلى اللغة، كلها راجعة إلى اللغة. فيطلق الأمر ويقصد به الفعل، فيطلق الأمر ويقصد به الفعل، فعله، كما قال الله عز وجل: وما أمر فرعون برشيد، وما أمره قوله وفعله وكل ما هو عليه. فيدخل فيه الفعل، فيدخل فيه الفعل. ويطلق الأمر ويقصد به الشأن، ويقصد به الشأن. تقول هذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم أي شأن عظيم، إنه لأمر جليل، إنه لشأن خطير عظيم الوقع. ويطلق الأمر ويقصد به الصفة، لا سيما صفة الكمال، صفة الكمال. كما تقول العرب لأمر ما يسود من يسود، لأمر ما يسود من يسود، لصفة فيه وهي صفة كمال فيه تجعله سيدا في قومه. ليس كل الناس يكون سيدا في قومه، وإنما الذي يكون سيدا في قومه ما كان فيه وصف يخصه وهو وصف الكمال. ويطلق الأمر على الشيء، على الشيء رحمك الله. فتقول هذا احمر لأمر، أو غلى السعر لأمر، أي تقصد لشيء، شيء. فالأمر هنا يقصد به الشيء، قد يكون شيئا ماديا وقد يكون شيئا معنويا، لكن هذا من إطلاق اللغة. فلا تجد دائما في اللغة كلمة أمر في معنى القول فقط، بل تجدها في معنى القول، في معنى الفعل، في معنى الشأن، في معنى الصفة، في معنى الشيء. واختلفوا، اختلف أهل الأصول في أي هذه الإطلاق، هذه الإطلاقات هو حقيقة فيها دون الأخرى. فكما تسمعون من كلام المؤلف رحمه الله أنه اعتبر أن الأمر إنما يطلق حقيقة على القول، فإذا أطلق على الفعل ونحوه فإنما هو من باب التجوز، من باب المجاز. فتقول مثلا وما أمر فرعون برشيد، معناه هنا المجاز. ويذكرون في ذلك بعض الآيات الثابتة في حق صفات الله عز وجل، يذكرونها أمثلة وهي خطأ في التمثيل، كما في قول الله عز وجل حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها. أمرنا قالوا هنا فعلنا وهو الطوفان، وهو الطوفان. وترون أن الآية هنا دالة على الطوفان ودالة أيضا على القول من الله عز وجل الذي أمر به الأرض وأمر البحار أن تخرج وأن تأتي إلى هؤلاء بما جعل الله عز وجل فيها من رهبة وآلة في التعذيب بإذنه سبحانه وتعالى وأمره الكوني. فهم يعتبرون هذا فعل، فعلا لله تبارك وتعالى وليس قولا، وهذا كلام فيه نظر، لأن أمر الله عز وجل إذا أطلق في الكتاب والسنة فيقصد به إما أمره الكوني وإما أمره الشرعي. أما أمره الكوني فما أمر الله عز وجل به ولم يكن مقيدا بمحبته، لم يكن هذا الأمر فيما يحب الله عز وجل، وإنما كان فيما يشاء الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يقول له، وهذا أمر، أمر ماذا؟ أمر كوني إن لم يتعلق بمحبة الله عز وجل. أما الأمر الشرعي فما تعلق بمحبة الله عز وجل، وهي الأوامر الشرعية التي هي موضوع الفقه وموضوع أصول الفقه. إذن الأمر عند هؤلاء لا سيما كما هو مذهب أبي إسحاق الشرازي وطائفة من أهل الأصول لا سيما من طريقة المتكلمين يذهبون إلى اعتبار الحقيقة فيه إنما هو القول، أما الفعل وغيره فهو على جهة المجاز. وذهب طائفة منهم إلى أن الأمر قدر مشترك في كل هذه من باب المتواطئ، وهذا إن لم ينسبه الأصوليون إلى قائل إلا أنه من الاحتمالات التي ذكر الزركشي رحمه الله، قال وإن لم يقل بها أحد من علماء الأصول إلا أنها قوية من جهة النظر، لأن معنى قدر مشترك حينما تقول رجل رجل يصدق على رجل رجل رجل بقدر مشترك في كل من سمي بهذا الاسم، فكذلك أمر تقول أمر في القول، أمر في الفعل، أمر في الصفة، أمر في الشيء، أمر في الشأن، فكل هذا يطلق عليه مسمى الأمر بقدر مشترك ويسمى المتواطئ كما سبق معنا. وقال بعض الأصوليين هو مشترك في كل هذه، ايش معنى مشترك؟ اللفظ واحد والمعاني متعددة، فيطلق الأمر ويقصد به الفعل، ويطلق الأمر ويقصد به الشأن، ويطلق الأمر وهكذا. واختلفوا في هذا اختلافا، والراجح من هذه الأقوال أن العرب استعملت كلمة أمر في كل هذا، وإن كان غالب الاستعمال والاصطلاح الأصولي الذي درج عليه أهل الأصول وهو مكمن نظرهم ومحل دراستهم الأقوال، لا يدخلون فيها لا الأفعال ولا الصفات ولا المناهج الشأن أو الآليات الكبرى، هذه لا يسمونها أوامر، وإنما الأمر آلية لفظية قولية معناها طلب الفعل، معناها طلب الفعل، فلا يكون طلبا للترك وإنما يكون طلبا للفعل تمييزا له عن ماذا؟ عن النهي، عن النهي. ويقول السبكي بغير كفة، بغير كفة، لأن كفة معناها ماذا؟ لا تفعل، معناها لا تفعل. طيب هل هي من باب الأمر أو من باب النهي؟ هي أمر، كفة هي أمر وليست نهيا، وإن كان معناها النهي. إذن هو طلب للفعل، حتى فعل الكف يسمى أمرا، يسمى أمرا. وقس عليه ليس فقط كفة، كل ما كان في هذا المعنى مما يطلب من الفاعل ألا يفعل فيسمى ماذا؟ يسمى أمرا إن طلبت منه الفعل، إن طلبت منه الفعل، ولا يسمى نهيا. وهذا انتبهوا له في تعريف الأمر، فهو أمر دقيق ينبغي أن يكون واضحا عند طالب العلم. إذن هو طلب للأمر، طلب للفعل، الأمر طلب للفعل بالقول، وهو معنى قول المؤلف هنا استدعاء أو استدعاء الفعل، قول يستدعى به الفعل. وأضاف المؤلف رحمه الله هنا كلمة ممن هو دون، لأنه اختلف العلماء من أهل الأصول متى يسمى القول الذي فيه طلب للفعل أمرا. قالوا لا يسمى أمرا إلا إذا كان من الأعلى إلى الأدنى، فمثلا إذا قلت اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا، اغفر ارحم، هل يسمى أمر؟ لا يسمى أمر، يسمى دعاء، يسمى دعاء. السبب ليس في الطلب ولا في طلب الفعل، وليس أنه ليس من باب القول، ولكن أنه من الأدنى إلى الأعلى، فلا يسمى أمرا وإنما يسمى دعاء، يسمى دعاء. فشرط الأمر حتى يكون أمرا أن يكون فيه صفة العلو في القائل، وشرط بعض الأصوليين الاستعلاء إن لم يكن علوا في أو إن لم يكن علو في القائل فيكون فيه أقل شيء الاستعلاء. معنى الاستعلاء أن ينزل نفسه منزلة الأعلى ويتكبر في نفسه، كأن يقول السيد لعبده قم فيقول العبد للسيد قم أنت. إذا قال السيد للعبد قم هذا أمر، لكن لما قابله العبد هنا بالاستكبار وأنه قال له قل قم أنت، هنا سيصير أمرا عند من يقول بأن الذي هو دون المتكلم معه إذا تكبر عليه واستعلى عليه يصير أيضا آمرا له، يصير أيضا آمرا له ويسمى أمر، يسمى أمر ولو كان فيه صفة الاستعلاء وليس صفة العلو. فصفة الاستعلاء صفة في القول، وصفة العلو صفة في القائل. العلو صفة في القائل والاستعلاء صفة في القول، لأنه متكبر عليه وقال قولا أنزل نفسه منزلة من هو أعلى منه منزلة. وبعض أهل العلم لا يشترط لا علوا ولا استعلاء، وذهب طائفة من أهل الأصول إلى أن النظر في الأمر إلى حقيقته وهو القول الذي يكون فيه طلب للفعل فقط، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل في شأن فرعون أنه قال لجلسائه ماذا تأمرون، إن قلنا أن الأمر لا يكون إلا من عال فهؤلاء كان يقول لهم أنا ربكم الأعلى، وإن قلنا الاستعلاء هؤلاء تحت قهره ولا يمكن أن يقولوا له قولا يستكبرون به عليه، فقال لهم ماذا تأمرون أي ماذا تشيرون علي، لكن هذه الإشارة سماها أمرا، إذن هي أمر لأن الله عز وجل سماها أمرا، فعلى هذا لا يكون من خصائص معرفة الأمر أن يكون فيه لا العلو ولا الاستعلاء. وخالف في هذا طائفة من أهل العلم فشرط كلا الأمرين، فشرط أن يكون القائل أعلى مرتبة، وشرط أيضا أن يكون القول قول قهر لا قول تأدب وتلطف. فمثلا في قول الله عز وجل اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، هل هذا أمر؟ هذا تلطف في الخطاب، ليس فيه صيغة قهر، ليس فيه صيغة قهر كما يقول الأصوليون. فعلى هذا اعترض هؤلاء، قالوا لهؤلاء الذين شرطوا هذه الشروط قالوا ماذا تقولون في هذه الآية الكريمة، على أصلكم لا تسمونها أمرا وهي أمر، لأن الله عز وجل أمر فيها بعبادته وبطاعته وبتقواه. فإذا من شرط أن يكون الاستعلاء مع العلو لا يستقيم له في كثير من الأمثلة من القرآن الكريم. لكن إذا رجعنا إلى أن محل نظر العلماء هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل هو العلي القدير، إذا مسألة العلو هذه إنما نفهم بها الحد فقط، حتى إذا جئنا نتكلم في الناس فيما بينهم نقول هذا أمر هذا، ولا نقول في العبد أنه أمر، وإنما نقول هذا كلام فارغ، هذا كلام لا اعتبار به، هذا سفه وليس أمر، لأنه جاء من غير محله. فيما يتعلق بالنصوص الشرعية العلو صفة لله تبارك وتعالى، وهذه من المواطن التي أقر فيها الأصوليون بالعلو دون أن يشعروا، فالله سبحانه وتعالى هو العلي، ليس فقط معنى العلي في ذاته والعلي في صفاته سبحانه وتعالى. إذن العلو، الاستعلاء تارة يأتي بالترغيب وتارة يأتي بالترهيب، وليس من شرطه أن يأتي بصيغة القهر دائما، إلا إذا اعتبرنا أن الأمر في نفسه هو مضمن فيه معنى القهر، فليس فيه حينما قال الله تعالى عبدوا، ولو كان بصيغة تلطف كان هذا داخلا في مسماه، داخل في معناه في كلمة عبدوا، وليس في الذي جاء بعدها. لعل الكلام واضح. طيب، ومن أصحابنا من زاد فيه على سبيل الوجوب. ومن أصحابنا يعني من؟ يعني به الشافعية، ويعني خصوصا الجويني. الجويني في كتابه الورقات أنه قال واستدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، كما عرفه في الورقات. نعم. وهذه طريقة بين قوسين، طريقة الشرازي في الكلام عن الجويني لا يصرح باسمه، وفي كثير من المواطن يأخذ ألفاظه، في كثير من المواطن يأخذ ألفاظه في الورقات وفي غيرها ولا يسميه. بسبب ماذا؟ بسبب المعاصرة، بسبب المعاصرة، لأنه كان في زمنه فكان بينهما هذا الأمر. المعاصرة غالبا ما يكون معها عدم الانفتاح على العالم الآخر لما يكون في نفوس العلماء فيما بينهم، وهذا معلوم يعني في كتب التراجم وفي أحوال العلماء رحمه الله تعالى. وليست هذه قاعدة دائمة، ولكن هذا هو المعمول به. لماذا؟ لأن الطالب الذي يجلس للشرازي من أدب الطالب أن يرى شيخه أعلم من يتكلم، إذا رأى فيه النقص أو أنه ينقل كلام غيره لتشتت عليه قلبه ولم استفاد منه تلك الإفادة التي ينبغي أن يستفيد. حتى ولو كان الجويني أبو المعالي رحمه الله في المنزلة العالية في الأصول، لا ينبغي أن ينزل أبو إسحاق الشرازي في خطابه مع طلبته إلى مرتبة يظهر أنه إنما هو مقتبس من غيره ممن هو معاصر له، فهذا لا يكون فيه تأديبا لطالب العلم ولا جمعا لهمته على العالم، هذا يكون باب العذر لهؤلاء العلماء أنهم يبتغون ماذا؟ يبتغون النفع رحمه الله تعالى، وليس يبتغون شرف أنفسهم أو علوهم، فهذا بحمد الله تعالى هم بعيدون عنه. نعم. أما الأفعال التي ليست بقول فإنها تسمى أمرا على سبيل المجاز، وهذا هو الذي ذكرنا في مسمى وفي حد الأمر. فاختار المذهب القائل بأن الحقيقة في إطلاق القول هو في إطلاق الأمر هي في القول خاصة. نعم. ومن أصحابنا من قال ليس بمجاز، قد نصت ذلك في التأخرة والأمر، أي قال مشترك أو قال مشترك أو متواطئ كما نقل الآمدي. نعم. وقد نصت ذلك في التأخرة والأول وأصح، لأنه والأول وأصح الحكم عليه بالمجاز، لأنه لو كان حقيقة في الفعل كما هو حقيقة في القول لتصرف في الفعل كما يتصرف في القول، فيقال أمر يأمر كما يقال ذلك إذا أريد به القول. أمر يأمر إنما تستعمل في القول، أما إذا تقول في أمر عظيم، في أمر أي في فعل لا تصرفه، لا تصرفه، لا تقول يأمر أمر يأمر بهذا الصرف، لا يستعمل في الفعل وإنما يستعمل في ماذا؟ في القول. فدل هذا على أن الحقيقة في هذا المقام منحصرة في القول، والمجاز هو فيما أدى الفعل. هنا كلام المؤلف رحمه الله حول الفعل خصوصا. نعم. فصل. وكذلك ما ليس فيه استدعاء كالتهديد، مثل قوله عز وجل اعملوا ما شئتم. صيغة الأمر تأتي على جهات متعددة، أبلغها بعض أهل العلم إلى فوق 30 جهة. صيغة افعل، صيغة افعل لا تأتي دائما استدعاء للفعل. فحينما نسمع قول الله تعالى ذق ذق إنك أنت العزيز الكريم، طيب هل المقصود هنا طلب الفعل؟ ليس المقصود هنا طلب الفعل. طيب ما هو المقصود هنا؟ الإهانة، الإهانة. كونوا قردة خاسئين، ما المقصود هنا؟ التسخير، التسخير. معنى التسخير إنزال المرتبة من صفة الإنسان إلى صفة القرد، وذلك فيه إهانة فعلية يسميها العلماء بالتسخير، ألا يسمى أمر تسخير، وليس هو معنى سخريا أي الخدمة، لا، هذا التسخير الإهانة، الإهانة. كلوا من طيبات ما رزقناكم، من الطيبات ما رزقناكم، كلوا. ما المقصود به هنا؟ الإنعام أو الامتنان أو الإباحة. إذا ليس هو المقصود به طلب الفعل، إذا صيغة افعل لا يعني ورودها أنها تأتي بطلب الفعل، بل تأتي على جهات متعددة. اقتصر المؤلف رحمه الله على بعضها، وكذلك نقتصر نحن على بعضها، ومن أراد أن يرجع يرجع إلى كلام السبكي رحمه الله، فقد جمع 26 معنى في جمع الجوامع، تجدونها إن شاء الله تعالى فيه، وكذلك في الشرح فهو مشروح. نعم. والتعجيز كقوله تعالى. المثال الأول. فالتهديد مثل قوله التهديد. نعم. اعملوا ما شئتم. اعملوا ما شئتم. تهديد. لا أنهم يعملون، طلب أن يعملوا المنكرات، لا، هذا تهديد، اعملوا ما شئتم. نعم. والتعجيز كقوله تعالى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. أي نعم، تعجيز. فأتوا، طيب هل طلب منهم أن يأتوا بالقرآن؟ طلب منهم هذا الفعل، لم يطلب. إذن لماذا جيء بصيغة افعل؟ جيء بها لمقصد معنى، فيسمى هنا ماذا؟ يسمى تعجيزا، لا نقول أمرا، تعجيزا. نعم. والإباحة مثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا فذلك كله ليس بأمر. نعم، اصطادوا، المطلوب أن يصطاد الحجاج؟ لا، ولكن المطلوب هو إباحة الفعل لهم. وقال البلخي من المعتزلة الإباحة أمر. البلخي هو الكعبي المشهور من المعتزلة. نعم. وهذا خطأ، لأن الإباحة هي الإذن، وذلك لا يسمى أمرا. وهذا من أخطائه المعلومة عند العلماء، الكعبي استطال وتعدى على مبدأ الإباحة، فقال إن الإباحة أمر، بمعنى ماذا؟ أنه يقول لا يوجد في الشرع إباحة، إنما هو فقط الأحكام الأربع، إما إلزام بالفعل، إما إلزام بالترك، إما الطلب للفعل دون إلزام، أو طلب للترك دون إلزام، ونفى بذلك الإباحة، وجاء بذلك بقول منكر أنكره عليه كل العلماء، لأن النظر إلى القول الذي هو إباحة، النظر إليه ليس من جهة الإلزام وطلب الفعل، ولكن من جهة المعنى، من جهة المعنى، فهي ليست إلزاما. اصطادوا، هل هو إلزام؟ لا، هو إباحة، وإباحة وليس طلب الفعل. ولو كان إلزام معنى وإذا حلتم فاصطادوا، معنى أن على كل حاج أن يذهب بآلة الصيد معه مع إحرامه، يكمل الصيد، يكمل الإحرام والحج ثم يخرج للصيد، وهذا لم يقله أحد من العلماء إطلاقا. لو كانت تكليفا بالإلزام لكان هذا هو المعنى، لكن معنى اصطادوا إباحة، إباحة ينظر فيها إلى المقصد، ينظر فيها إلى المقصد وليس إلى اللفظ، الصيغة الصيغة هنا إنما هي بلغتنا المقصد وهو الإباحة، وإنما خالف في هذا فقط هذا المعتزلي الكعبي فنفى الإباحة كحكم شرعي باعتبار أنها لا تخرج من إلزام أو لا تسلم من إلزام، وكون أو كلام هذا كلامه باطل لا شك. نعم. ألا ترى أن العبد إذا استأذن مولاه في الاستراحة وترك الخدمة فأذن له بذلك لا يقال إنه أمره بذلك؟ نعم، قال له أرحني مثلا، قال استرح، هذا ماذا؟ هذا إذن، إذن إباحة. نعم. فصل. وكذلك ما كان من النظير للنظير ومن الأدنى للأعلى. هنا سيتكلم حول ماذا؟ العلو والاستعلاء، هل هو شرط في الأمر أو ليس بشرط؟ نعم. فليس بأمر وإن كان صيغته صيغة أمر. إذا كان من النظير للنظير يسمى التماسا، وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى يسمى دعاء، وإذا كان من الأعلى إلى الأدنى يسمى أمرا. نعم. وذلك كقول العبد لربه اغفر لي وارحمني، فإن ذلك مسألة ورغبة. نعم. فصل. وأما الاستدعاء على وجه الندب فليس بأمر حقيقة، ومن أصحابنا من قال هو أمر حقيقة. وهذه مسألة أخرى، ما هي حقيقة الأمر؟ هل لا يسمى الأمر أمرا إلا إذا كان مقترنا بحكم الوجوب، أو يسمى أيضا أمرا حتى ولو اقترن بالندب؟ باعتبار ماذا؟ أن الندب أيضا طلب للفعل بالقول لكن لا على جهة الإلزام. الفرق بينهما ليس في الحد الذي بدأنا به، ولكن الفرق بينهما في هذا الذي سيذكر المؤلف خلافا بين العلماء. من رأى في مسمى الأمر الإلزام لا بد أن يكون ملزما حتى يسمى أمرا، لا يمكن أن تقول أمر إلا إذا ألزم زيادة على القول وطلب الفعل بالقول ممن هو أعلى إلى من هو أدنى، أن يكون ماذا؟ أن يكون إلزاميا لا ندبا، لا ندبا. إذا كان ندبا ألحق بماذا؟ ألحق بهذه المعاني التي نحينا، التكوين، التسخير، الامتنان، الإباحة إلى آخره. نعم. أما الاستدعاء على وجه الندب فليس بأمر حقيقة، من أصحابنا من قال هو أمر حقيقة. إذا ماذا يختار المؤلف رحمه الله؟ يختار أن الأمر إنما يسمى أمرا إذا كان إلزاميا، أي كان على جهة الوجوب لا على جهة الندب. والدليل على أنه ليس بأمر قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. طيب، سؤال، السواك مندوب أو ليس بمندوب؟ مندوب، لا شك في هذا الحكم عند أحد من العلماء. طيب، ولماذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الأمة؟ نفى الإلزام، نفى الإلزام، ولم ينفي طلب الفعل على جهة الندب، وإنما نفى طلب الفعل على جهة الإلزام. لأمرتهم، إذن لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى لم يلزمهم. وهذا استدلال المؤلف رحمه الله في إعطاء مسمى الأمر صفة ماذا؟ صفة الإلزامية، ينبغي أن يكون ملزما حتى يسمى أمرا. نعم. ومعلوم أن السواك عند كل صلاة مندوب إليه، وقد أخبر أنه لم يأمر به، فدل على أن المندوب إليه غير مأمور به. نعم. فصل. للأمر صيغة موضوعة. وهنا قبل أن ندخل إلى الفصل في صيغة الأمر، هنا وقع خلاف بين العلماء، وقع خلاف كبير بين العلماء، هل يسمى الأمر أمرا إذا دل على الإيجاب فقط، أم يسمى أمرا بدلالته على أمور؟ هذه الأمور اختلفوا فيها على أوجه كثيرة جدا، فاقت 10 أوجه عند العلماء، أقتصر فيها على الأشهر والأكثر تداولا والذي ينبغي أن ينتبه له طالب العلم. يدور معنى الأمر إما على الإيجاب أو على الندب أو على الإباحة. أو هو قدر مشترك بين الإيجاب والندب، أو هو قدر مشترك بين الإيجاب والندب والإباحة. هذه بعض الأقوال التي قال العلماء في مسمى الأمر. منهم من يرى أن الأمر أوسع دلالة، بمعنى يمكن أن يعبر بالأمر عن ما دل على الواجب وعلى ما دل على المندوب وعلى ما دل على المباح، وليس هو بحقيقة في كل واحد منهما، وإنما هو قدر مشترك في كل واحد. يمكن أن يستفاد من الأمر الوجوب، ويمكن أن يستفاد منه الإباحة، ويمكن أن يستفاد منه الندب. ومن قال هو في الوجوب فقط ينفي أن يكون حقيقة في غيره، ومن قال هو في الندب ينفي أن يكون حقيقة في غيره حتى في الواجب. وهذا قاله بعض المعتزلة، قالوا الأمر هو دلالته أصالة في ماذا؟ في الندب، في الندب، وليس للإلزام فيه تعلق، لأننا لا ندري الإلزام إلا بماذا؟ إلا بدلالة شرعية، وسيأتي الكلام حول الأمر هنا، هل دلالته لغوية أو شرعية؟ متى علمنا أن الله عز وجل ألزمنا بعبادته وبطاعته بالصلاة وبطاعته بإيتاء الزكاة وبالصوم؟ علمنا ذلك بمعرفة المعاني الشرعية. أما الكلام في العربي الذي يكون بين اثنين يأمر أحدهم الآخر ليس في معنى الإلزام، وإنما هو أمر، يقول لك افعل أو قم بكذا، أمر. الإلزام هذا لا تأخذه إلا بتهديد، إلا بتهديد، فالتهديد أمر خارج عن صيغة القول الذي هو طلب للفعل، فالتهديد قدر مشترك يقترن بطلب الفعل فينتج لنا نتيجة وهي الإلزامية، الإلزامية، سواء كان تهديد المخلوق أو كان تهديدا شرعيا، أي العقوبة الشرعية إن لم تفعل. لهذا حد الواجب هو ماذا؟ ما يعاقب على تركه. طيب هل في دلالة الأمر اللفظية؟ هنا انتبهوا، هي دلالة لفظية افعل، أين هنا التهديد؟ لا يوجد تهديد افعل، فدلالته يقول هنا دلالة ندب، طلب فعل، ليس فيه إلزام ولا غير إلزام، طلب فعل. الإلزام إنما يأتي بماذا؟ بمعنى شرعي، بمعنى شرعي وليس بمعنى لغوي. ونحن نتكلم عن الأمر لغة، عن الأمر كدلالة لفظية، ليست دلالته من أدلة أخرى، إنما هي دلالة مستمدة من ماذا؟ من اللفظ. أول مراتب، مراتب الفهم التي نحن فيها هي الدلالة اللفظية، لا نتكلم عن القياس، نتكلم عن موضوع كموضوع موضوع الصلاة، موضوع التوحيد، نتكلم فقط عن افعل. ماذا تعني افعل في اللغة؟ طلب الفعل، لا تعني إلزاما ولا غير إلزام. ولعل الصواب الذي يمكن أن يكون راجحا في هذه المسألة أن يقال هي قدر مشترك، الأمر يطلق على الواجب ويطلق على المندوب ويطلق على المباح، فيمكن أن يكون الأمر بواجب وبمندوب ومباح بدلالة لغوية هي القدر المشترك، بدلالة لغوية هي القدر المشترك، بمعنى أن طلب الفعل محتمل لاحتمالات، هذه الاحتمالات بعضها يكون إلزاميا وبعضها يكون غير إلزامي وبعضها يكون من باب الإذن والإباحة، وعلى هذا تصلح دلالة الأمر لكل هذه الأحكام، وهذا هو الواقع الفعلي العملي لدى الفقهاء. فيأتي الأمر تقول الأمر يفيد الوجوب، وتقول هنا يفيد الندب بقرينة كذا، فتنفي عنه الإلزامية بالقرائن الشرعية، وتقول دلالته الإباحة المقصود به أنه مباح أمر به النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الإذن. إذن فالدلالة هنا دلالة ماذا؟ دلالة لغوية لفظية وشاملة لكل هذه الأحكام على جهة ماذا؟ على جهة التواطؤ، قدر مشترك. نعم. فصل: للأمر صيغة موضوعة في اللغة تقتضي الفعل. طيب، هل للأمر صيغة؟ الصيغة دائما مقصود بها اللفظ، اللفظ كيف ينطق بالأمر وما هي الصيغة العربية التي يفهم منها الأمر. ذهب الأشعري إلى أن الأمر لا صيغة له، أبو الحسن الأشعري ذهب إلى أن الأمر لا صيغة له، بسبب ماذا؟ بسبب العقيدة التي هي عنده أن الله عز وجل يوصف بصفة الكلام النفسي، النفسي، وأن المسموع إنما هو العبارة وليس هو كلام الله عز وجل حقيقة. قاده هذا إلى أن يقول قولا حتى الأشاعرة أنفسهم لم يقبلوه، لم يقبلوه. ومن عجائب الأمور تجد من أشد الناس انتصارا للأشعري تجده يتأول كلام الأشعري، لا يأخذه بظاهره بل يتأوله مما تأول به مثلا السبكي رحمه الله فيما نقل، قال الأشعري لا ينفي فيما نقل، يقول عمن نقل عنهم أن الأشعرية لم ينفي أن الأمر له صيغة، وإنما قال افعل محتمل لماذا؟ محتمل للأمر والنهي، محتمل للأمر والنهي من حيث المعنى، اترك على الأصل الذي سبق معنا. فلما احتملت دل هذا الاحتمال على عدم وجود معنى يقطع به أنه صيغة في الأمر، فكأنه صار غير قابل للحد بالصيغة. لماذا؟ لوجود الاحتمال فيه، هذا التأويل. لكن الآمدي قال ما هذا الكلام؟ أنتم تقولون هذا والأمر واضح، فإن الأشعرية إنما قال ما قال لأنه يقول بالكلام النفسي، هذا الآمدي الأشعري. ومع ذلك يقول السبب في قولي أبي الحسن الأشعري أن الأمر لا صيغة له هو هذا الاعتقاد الفاسد. ترون ما معنى لا صيغة له؟ لا يمكن أن تعلم أن الله عز وجل أمرك، لا صيغة له، إنما هو يكون في المعاني التي في الله عز وجل في نفسه. أما القرآن فلا يأمر ولا ينهى، لأن قلنا الأمر ماذا؟ الأمر قول، لهذا حملهم على أن قالوا استدعاء، استدعاء للفعل بماذا؟ بالاقتضاء وليس بالقول، بالاقتضاء، فقالوا بالاقتضاء وقالوا بعدم الصيغة. لكن هذا لا يوافق عليه الشرازي رحمه الله، وهذا الموقف موقف يحسب لهذا الرجل أنه من الأشاعرة، وهو يحسب عليهم وله عقيدة كما بينا في أول ترجمته ينتصر فيها لعقيدة أبي الحسن الأشعري، ومع ذلك في هذه المسألة ظهر له فساد هذا القول وإن ينتهي بصاحبه. فقال لا، خالفه في ماذا؟ في القول، فقال هو قول وليس استدعاء، وليس يعني اقتضاء فقط. وخالف هنا وقال إن للأمر صيغة، هذه الصيغة هي افعل. نعم. وقالت الأشعرية ليس للأمر صيغة، والدليل على أن هذه من المواطن التي جعلت كثير من العلماء يقول أبو إسحاق الشيرازي ليس أشعريا. لماذا؟ لأنه يتكلم عن الأشعرية بصيغة ماذا؟ بصيغة عدم الانضمام إليهم الأشعرية، أي أنه ليس بداخل فيهم، فهو يتكلم عنهم بصيغة الغريب. وهذه من المسائل التي تفسيرها يرجع إلى أول حصة، يعني ما الذي دفع أبو إسحاق أو أبا إسحاق الشيرازي رحمه الله إلى أن يسلك هذا المسلك في الكتاب، نظرا لوقت الفتنة التي كانت في زمنه رحمه الله. والدليل على أن له صيغة أن أهل اللسان قسموا الكلام أقساما، فقالوا في جملتها أمر ونهي، فالأمر قولك افعل والنهي قولك لا تفعل. إذن صيغة الأمر عند العلماء هي افعل، ولا يقصدون بها الاقتصار فقط على هذه الصيغة افعل، ولكن يقصدون بها فعل الأمر. إذا كان من الثلاثي كيفما تصرف، ومن الرباع كيفما تصرف، ومن الخماسي كيفما تصرف، ومن السداسي كيفما تصرف، فكل صيغة من صيغ الأمر هي صيغة في العربية، فهي صيغة للأمر بدون استثناء، يضاف عليها لام الأمر التي تدخل على فعل مضارع ليفعل، يضاف إليها اسم فعل الأمر عليكم أنفسكم، فهذه من صيغ الأمر أيضا. ويضاف إليها الصفة المشبهة مثل قول الله عز وجل فضرب الرقاب، أي اضربوا الرقاب. طيب، فجعلوا قوله افعل بمجرده امرا، فدل على ان له صيغه. باب ما يقتضي الامر من الايجاب. هو التعليل ليس فقط في اللغه، اصل هذا التعليل شرعي، ان الله عز وجل من صفته انه يتكلم، ويتكلم بحرف وصوت، اذن للامر صيغه لا شك. نعم. باب ما يقتضي الأمر من الإيجاب. باب ما يقتضي الأمر من الإيجاب. نعم. إذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب في قول أكثر أصحابنا، ثم اختلف هؤلاء، فمنهم من قال يقتضي الوجوب بوضع اللغة، ومنهم من قال يقتضي الوجوب بالشرع. وهي المسألة التي أشرت إليها، قضية التهديد والإلزام. هل الأمر يفيد الإيجاب أو الوجوب بمجرد صيغته؟ لعلكم متابعون الكلام، لأن الكلام آخذ بعضه برقاب بعض. إذا جئنا إلى الأحكام هنا، هل الأحكام راجعة إلى صيغة لغوية منفصلة عن الدلالة الشرعية، أو نستعمل الدلالة الشرعية أيضا حتى في باب الألفاظ؟ حتى في باب الألفاظ تدخل المعاني الشرعية، ليس فقط اللغة هي التي تحكم، ولكن الذي يحكم اللغة التي زوجت بالدلالة الشرعية. فلا يمكن أن تقول واجب فقط من جهة اللغة، وإنما تقول واجب من جهة ماذا؟ من جهة الصيغة اللغوية أولا، ثم تنتقل إلى المعنى. فإذا تأملت في الآية الكريمة أو في الحديث فوجدته يتوعد أو يلزم أو يهدد أو غيرها من المعاني، تقول واجب. إذن واجب من أين جاءت؟ من ازدواج الطريقتين، وإذا ازدوجت الطريقتين تنسب إلى الشرعية، مثل ما سبق معنا في الحقائق. إذا دخل المعنى الشرعي لا ينسب الأمر إلى اللغة، لأن هذا أمر مسلم، اللغة أمر متجاوز. بمعنى إذا قلنا لغوي دون نسبته إلى الشرع نقف عند لغوي، لكن إذا كان منسوبا للشرع أن الشرع هو من ألزم به نتجاوز اللغة ونضيف الأمر هنا إلى ماذا؟ إلى الشرع، فنقول دلالة الإلزام في الأمر دلالة شرعية، دلالة شرعية، أي استفدناها من خلال المعنى المذكور في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن أصحابنا من قال يقتضي النذر، وقال بعض الأشعرية لا يقتضي الوجوب ولا غيره إلا بدليل، وقالت المعتزلة الأمر يقتضي إرادة الفعل، فإن كان ذلك من حكيم اقتضى النذر، وإن كان ذلك من غيره لم يقتضي أكثر من غير الإرادة. طيب، هذا القول الأخير وما يسميه العلماء أيضا بإرادة الامتثال، إرادة الامتثال، فليس في الأمر إلا ماذا؟ أن تكون منك أو يكون منك الامتثال، أن تمتثل فقط، لا ننظر إلى الإلزام أو إلى غيره. فإذا إذا قيل لك صلي صلاة الليل مثلا، ما المطلوب مني؟ صلاة الليل، امتثل. إلزام غير إلزام، هذا أمر خارجي عن اللفظ، خارجي عن ذات اللفظ، فالمطلوب هو الامتثال، المطلوب هو الامتثال. ولكن انتبهوا، فإن للمسألة أصولا اعتزالية هي التي دفعت هؤلاء إلى أن يقولوا ما قالوا، وهذه من المسائل التي أمثالها يقول فيها العلماء كما قال أبو حيان: استخرجت اعتزاليات الزمخشري من كتابه بالمنقاش. هذه ليست بالمنقاش، هذه بالمنجهر. لماذا؟ لأن الأمر قد يقول الامتثال يمر الأمر هكذا كأنه لا يوجد شيء، لكن الأمر خطير من حيث المبدأ الاعتقادي. ما معنى الخطورة أو ما هي الخطورة هنا؟ المعتزلة يقولون إذا أمر الله عز وجل بأمر فذلك الأمر مراد، فذلك الأمر مراد، فإذا لم يقع فقد تخلف مراد الله عز وجل. بمعنى أن مشيئة الله عز وجل قاصرة، فإنما حينما قال لإبليس أسجد، ماذا بماذا أمره؟ أمره بما أراد، وهو السجود. ومعنى بما أراد عند المعتزلة بما شاء، بما شاء، فالإرادة عندهم هنا إرادة كونية، أي أن مشيئة الله عز وجل تتخلف، تتخلف. فكان إبليس فاعلا ومنشئا وشائيا لشيء لم يشأه الله عز وجل، وبذلك يكون ماذا؟ خالقا لفعله، وبذلك يكون خالقا لفعله. وكذلك كل عاص فإن مشيئة الله عز وجل أن يفعل، لكن هو لم يفعل، فخالفت مشيئته مشيئة الله عز وجل، وكانت إرادة الله عز وجل إرادة قاصرة لا تبلغ وقوعها، فحدودها ماذا؟ حدود الخطاب. والخلق يخلقون أفعالهم بإرادة الله عز وجل وبغير إرادته، معنى إرادته هنا بمشيئته أو بدون مشيئته. فقابلهم الأشاعرة وقالوا كل أمر لا يكون إلا ماذا؟ إلا واقعا، كل شيء واقع لا يكون إلا واقعا بإرادة الله عز وجل، ليس الأمر هو الإرادة ولكن الوقوع هو الإرادة، ما وقع أراده الله عز وجل، ما وقع أراده الله عز وجل. ولا يفصلون بين أراد بمعنى شاء وأراد بمعنى أحب، فكل شيء واقع بمشيئة الله عز وجل وبمحبته، لأن إرادة تحتمل الجهتين وهم حملوها على إطلاقها ولم يفصلوا. فكل واقع في الخلق لا يمكن أن يدخل فيه، فيقول كل ما تراه فهو مشيئة الله عز وجل، كلام طيب، وكل ما تراه فهو محبوب لله. طيب، هم لا يستعملون كلمة محبة ولكن يستعملون كلمة إرادة فيما يفهم أنهم يقصدون به المحبة، فسلبوا بذلك ماذا؟ سلبوا بذلك حكم الله عز وجل عن أحكامه. والمسألة عند أهل السنة والجماعة واضحة بحمد الله. الإرادة عند أهل السنة والجماعة إرادتان: إرادة كونية وهي لا تتخلف قط، وإرادة شرعية تقع ولا تقع، تقع من المطيع ولا تقع من العاصي. فالله عز وجل أراد للناس أن يصلوا، ومنهم المصلي ومنهم التارك للصلاة. طيب، الذي ترك الصلاة هل فعل شيئا خلاف إرادة الله عز وجل؟ لم يفعل شيئا خلاف الإرادة، بمعنى خلاف المشيئة. ولهذا يقول العلماء: إبليس أمره الله عز وجل بما يريد فوقع فعله كما يريد الله سبحانه وتعالى، بما يريد أي بما يحب، لكن لما خالفه وقع في الإرادة، وهي الإرادة ماذا؟ الإرادة التي هي مشيئة الله عز وجل. فلا تتخلف مشيئة الله كما زعمت المعتزلة، ولا يقع في أحكام الله عز وجل الاضطراب وعدم الحكمة كما يوهمه وكما صرح به الأشاعرة في معتقداتهم، أن الله عز وجل لا تعلل أفعاله، لا تعلل أفعاله، لا يحكم بأن الله عز وجل يفعل كذا. هذه عقيدتهم. التعليل عندهم إنما يكون بمجاري العادات وليس في حقيقة صفات الله سبحانه وتعالى. إذن حتى نخرج من هذه المسألة نرجع إلى الأصل. إذا رجعنا إلى القول بأن دلالة الأمر دلالة لغوية، وهي قدر مشترك في الواجب والمندوب والمباح، انحل الإشكال، ويبقى الكلام عن الإرادة فيما يحب الله عز وجل وفيما لا يحب بحسب قاعدة أهل السنة والجماعة في الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فنقول كل أمر أمر الله عز وجل به شرعا فهو يريده، بمعنى يحبه، فإن لم يقع فقد أحب وقوعه، وإن وقع ضده فلم يقع بخلاف إرادته، أي لم يقع بخلاف مشيئته سبحانه وتعالى. وهذا هو جمع أهل السنة والجماعة في هذا المقام. طيب، والدليل على أنها تقتضي الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هنا يقول العلماء الكلام مقدر فيه محذوف: لأمرتهم أمر إيجاب، وإلا فقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر ندب. نعم، فدل على أنه لو أمر لوجب وشق، ولأن السيد من العرب إذا قال لعبده اسقني ماء فلم يسقيه استحق الذم والتوبيخ، ولو لم يقتضي الوجوب لما استحق الذم عليه. فصل: الذم في ما يتعلق بالشرعيات راجع إلى ماذا؟ إلى دلالة الشرع على ذلك، فليس في صيغة الأمر في نفسها دلالة على الذم أو على التواب أو العقاب في نفسها، لكن لما جاءت في كتاب الله عز وجل كانت دلالتها ماذا؟ دلالة شرعية على هذا القول، دلالة شرعية، فيكون الإلزام والذم والمدح والتواب والعقاب هذه كلها دلالات ماذا؟ دلالات شرعية. فإذا حينما نقول التواب هذا لا نأخذه من الصيغة، وإنما نأخذه من المعنى الشرعي. حينما نقول العقاب هذا لا نأخذه من الصيغة العربية يعني في نفسها، لكن الصيغة العربية التي جاءت في القرآن انتهى، صارت دلالتها ماذا؟ على المدح وعلى الدم وعلى التواب وعلى العقاب. لماذا؟ لأنه اقترن فيها المعنى الشرعي بالمعنى اللغوي. وهذا الذي نتكلم فيه هو من باب التدقيق في حدود الدلالات، متى تنتهي الدلالة اللغوية ومتى تبدأ الدلالة الشرعية، وكيف نزوج بينهم. هذا من باب التفصيل يعني لهذه الآليات، تدقيق فيها تدقيق علمي، وهو مفيد أن هذه دلالة مأخوذة من اللغة وهذه دلالة مأخوذة من الشرع. نعم. حكم سواء وردت هذه الصيغة ابتداء أو وردت بعد الحظر فإنها تقتضي الوجوب. الأمر بعد الحظر اختلف فيه العلماء، وألحقوا به أيضا الأمر بعد الإذن. الأمر بعد الإذن مثاله كما يضرب لذلك الشافعية رحمه الله تعالى قول الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة: يا رسول الله قد علمنا السلام عليك، فكيف الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا. إذن هذا أمر، ماذا يفيد؟ أمر بماذا؟ أمر بعد الإذن في أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون محتملا لماذا؟ محتملا للإجاب، محتملا للندب، محتملا لهذه الاحتمالات التي سيتكلم عنها. إذن الأمر بعد الحظر هذا مشهور، ويلحق به أيضا الأمر بعد الإذن كذلك، إما أن تكون دلالته على الوجوب، إما أن تكون دلالته على الندب، إما أن تكون دلالته على الإباحة. المشهور الذي درج عليه كثير من أهل الأصول أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، يفيد الإباحة. ومنه المثال السابق: وإذا حللتم فاصطادوا. اصطادوا هنا أمر بعد حظر، فدل على ماذا؟ دل على الإباحة. تلاحظون أني سميته أمرا، يعني لم نأخذ بقول من يقول بأن الأمر إنما هو فقط الوجوب. إذن هو قدر مشترك، لأن هذه مسألة قدر مشترك تعطي للمستعمل لها حرية في استعمال كلمة أمر في سياق الندب، في سياق الإباحة، كذلك في سياق الوجوب. وهذا الأمر بعد الحظر فيه تفصيل، والتفصيل أن الأمر بعد الحظر يمكن أن يرجع إلى الوجوب، ويمكن أن يرجع إلى الندب، ويمكن أن يرجع إلى الإباحة. كل ذلك محتمل، كل ذلك محتمل. ويبقى النظر في هذه المسائل إلى ماذا؟ إلى أمثلتها وسياقها وما يرد فيه الأمر بعد الحظر من أشكال الأحكام المتنوعة. فينبغي دائما النظر في هذه المسائل إلى القرائن، إلى القرائن. والصيغة تبقى مشتركة كما قلنا في الدلالة على الوجوب وعلى الندب وعلى الإباحة. ويقول المؤلف رحمه الله: وقال بعض أصحابنا إذا وردت بعد الحظر اقتضت الإباحة، والدليل على أنها تقتضي الوجوب أن كل لفظ اقتضى الإجابة إذا لم يتقدم محظر اقتضى الإجاب، وإن تقدم محظر كقوله أوجبت وفرضت. أي لا جديد، كونه وقع بعد الحظر أو قبل الحظر كلاهما سواء. فمن قال بعد الحظر تفيد الوجوب فقد أعمل الأمر في ماذا؟ في أصله، قد أعمل الأمر في أصله. طيب يأتي هنا قول الله عز وجل إذا حللتم فاصطادوا، يقول لك هذا ليس بأمر، هذه إباحة وليس بأمر. لو كان أمرا لكان واجبا. في الكلام لا فرق بين قبل الحظر ولا بعده. نعم. فصل: إذا دل الدليل على أنه لم يرد بالأمر الوجوب لم يجوز الاحتجاج به في الجواز. من أصحابنا فصل: إذا دل الدليل على أنه لم يرد بالأمر الوجوب لم يجوز الاحتجاج به في الجواز. من أصحابنا من قال يجوز، والأول أقرع لأن الأمر لم يوضع للجواز وإنما وضع للإيجاب. على طريقته دائما، لأنه ماذا اختار هو؟ اختار بأن الأمر من صفته التي اقترنت به الإيجاب، لهذا بقي وفيا على أصله. الأمر بعد الحظر ماذا يعني عنده؟ الإيجاب، لا فرق بين قبل ولا بعد. طيب، إذا وجدت القرائن وصرف الأمر عن الوجوب إلى الندب، ماذا نسميه؟ ندبا ولا نسميه أمرا؟ الاحتجاج هنا ليس أن المقام مقام ندب، ولكن أن المقام ليس مقام أمر. فإذا ثبت أنه ندب يقال هذا ليس بأمر. دلالة الأمر دائما ماذا؟ الوجوب. دلالة الأمر الوجوب. نعم. لا، وحقيقة خلاف لفظي في الفقه، أما في الأصول لا شك أن كل قول له دوافعه وله أسبابه، لأن الدلالة اللفظية ليست هي الدلالة القصدية عند الأصول، عند الأصوليين، لا في المرتبة ولا في الاحتجاج ولا عند التعارض ولا ولا ولا، فينشأ عنها آليات فكرية متعددة. فإذا قلت اللفظ شيء، وإذا قلت القصد شيء آخر، يعني مراتب تصنيفات. فإذا قلت لفظية كأن التصنيفات هذه لا حقيقة لها ولا أثر لها، والحق أن لها أثرا إذا كان الاستدلال باللفظ، ليس هو الاستدلال بالقصد. إذا قلت الله تبارك وتعالى قال وتأتي بلفظ أقيموا الصلاة، فدل على وجوب الصلاة، هل هي أن تقول الله تعالى يقول إذا حللتم فاصطادوا، فالله عز وجل يقصد إباحة الصياد الصيد بعد انتهاء الناس مما منعوا منه؟ هذه دلالة لفظية وهذه دلالة قصدية، قد ينازعك فيها المنازع، لكن الدلالة اللفظية هي دلالة لغوية. إما النزاع يمكن أن يأتي في ماذا؟ في إبطال هذه الدلالة اللغوية وندخل عليه شيء آخر، لكن يبقى المقام في الاستدلال ينبغي أن يضبط. ماذا تستدل أو بماذا تستدل؟ إذا كنت تستدل باللفظ فاعلم أنك مستعمل للآليات اللغوية اللفظية، وإذا كنت تستعمل المقصد والمعنى فأنت تستعمل آلات معنوية قصدية، وهذا يشكل بالنسبة لك تنوعا في الاستدلال وإمكانية في المشي على طرق الاستدلال عند العلماء، تارة لغويا وتارة معنويا. وهذا حقيقة بعضها يفضي إلى بعض، لكن مما يميز طالب العلم في هذا الباب، باب الأصول، أن تتميز له الطرائق، أن تتميز له الطرائق، فلا تختلط عليه أمور الاستدلال. فمتى تقول الله تعالى أوجب علينا، طيب أوجب علينا بالكتاب والسنة أو القياس، لا يهم، أوجب. الأصولي لا يريد أن يعلم طريق الإيجاب، هل هو بالكتاب أو بالسنة أو بالقياس، ثم يقول لك بالكتاب بدلالة ماذا؟ بدلالة عموم أو خصوص أو كذا. هذا هو عمل الأصولي. لو أنه اعتبر النتيجة وسكت لما احتجنا إلى الأصول. يعني الكلام عن الأصول تمييز الطرائق، ولازلتم تذكرون معي ما معنى الأصول أصلا؟ هي طرقه على سبيل الإجمال، طرقه أي الخطوط التي توصلك إلى الأحكام. فإذا لم تتميز عندك فلا داعي لأن تدرس أصول الفقه. المهم، هذه مسألة حقيقة لا يظهر فيها كثير يعني فرق بينهم، ولكن هي مسألة تنشئ في طالب العلم الدقة المنهجية في الاستدلال، فيكون عنده ترتيب في النظر وقوة في الملاحظة وفي تمييز أساليب الاحتجاج. وهذا هو دور الأصولي أو دور الأصول في عملية الفقه. نعم. من أصحابنا من قال يجوز، والأول أظهر لأن الأمر لم يوضع للجواز وإنما يوضع، ليست دلالة وضعية لغوية يعني. والجواز يدخل فيه على سبيل التبع، فإذا سقط الوجوب سقط ما يدخل فيه على وجه التبع. نعم، لأن الأمر الذي هو على جهة الوجوب جائز أو غير جائز؟ الذي أنت مأمور به إلزاما جائز أو غير جائز؟ فهو مضمن فيه، فدلالته دلالة ماذا؟ تضمن، وليس دلالة مطابقة، هي دلالة تضمن. فلا يمكن أن تقلب الدلالة من دلالة تضمن إلى دلالة مطابقة وتقول دل الأمر على الجواز. دل الأمر على الجواز بماذا؟ بالتبع وليس بالأصالة. هذا هو وجه الاستدلال عند المؤلف رحمه الله. نعم. باب الكلام في أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة أو التكرار. طيب، الأمر هل يفيد التكرار أو لا يفيده؟ هل يفيد الفور أو لا يفيده؟ هذه مسائل نتركها إن شاء الله تعالى إلى الحصة المقبلة بحول الله، وحسبنا ما وصلنا إليه في هذا المقام إن شاء الله تعالى. لكن يحتاج الأمر إلى توضيح لبعض المسائل قبل أن نكمل إن شاء الله. مفهوم؟ نعم. مسألة حكم على الأمر، هل باعتبار اعتبار لغوي السر أم الاعتبار الشرعي؟ عندما نتكلم عن الندب والوجوب هذه أحكام توصل في سياق الترتيب الذي وضع المصنف والذي يضعه جميع الأصوليين، أنهم يتكلمون بدءا ابتداء عن الأحكام ثم ينتقلون إلى الموصل إليها الأمر والنهي وهكذا. عندما نتكلم عن أحكام وهي أمور شرعية، الأحكام تنبني على أسس، هي الأصول. الأسس إما أن تكون لغوية أو شرعية. يعني نقول دلالة الوجوب، دلالة الوجوب من أي طريق وصلنا إليها؟ من دلالة لغوية أو دلالة شرعية؟ نقول من دلالة لغوية، فهي دلالة شرعية مستمدة من ماذا؟ من اللغة. لماذا؟ لأن الله عز وجل أنزل القرآن عربيا. كدلالة العموم، نقول دلالة العموم دلالة ماذا؟ دلالة لغوية. وبالعموم يجب على الفرد أن يصلي، ويجب عليه أن يزكي، ويجب عليه أن يصوم. لماذا؟ لأنه دخل في العموم بدلالة ماذا؟ دلالة لغوية. فالدلالة هنا اللغوية لا يعني كونها استمدت من اللغة أنها لا تعطي نتيجة شرعية، فالنتيجة الشرعية يصل إليها باللغة. لماذا؟ لأن اللغة هنا لغة من؟ لغة الشارع، لغة الشارع، لغة من يشرع وهو الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم. وما هي هذه اللغة؟ عربية. إذن الله سبحانه وتعالى خاطبنا باللغة وخاطبنا بالفهم بالألفاظ والمعاني، فتارة تؤخذ الأحكام من الألفاظ، وتارة تؤخذ الأحكام من المعاني، وتارة تؤخذ الألفاظ أو تؤخذ الأحكام من الكيفيات فيهما معا. تكلمنا عنه في الأصول، عشان أصول الفقه. ما هي أصول الفقه؟ أدلته على سبيل الإجمال. طيب، ما هي أدلته؟ كيف هذه الكيفيات؟ هل هي بالضرورة أن تكون شرعية أو هناك كيفيات لفظية يعني لغوية مزيج؟ طيب، إذن لماذا يجب على العالم أن يتعلم اللغة؟ لأنه وسيلة في معرفة الأحكام. ولماذا عليه أن يتعلم القياس؟ لأنه وسيلة في معرفة الأحكام. كل هذه وسائل وطرق توصلك إلى الحكم الشرعي. لو لم تعلم الدلالة اللفظية اللغوية لما وصلت إلى الحكم الشرعي. فالذي أوصلك إلى الحكم الشرعي قواعد اللغة، الفاعل والمفعول به والمنصوب والمرفوع، هذه لغة، لكن من خلالها تعلم الأحكام، تعلم الأحكام وأن هذا يجب على هذا وهذا لا يجب على هذا بواسطة اللغة فقط. فإذا ازدوج في المسألة الواحدة دلالة لغوية ودلالة شرعية هنا يقع الخلاف، مثل المسألة التي بقات معنا، الحقيقة هل هي حقيقة لغوية أو حقيقة شرعية أو حقيقة عرفية. فهناك في القرآن حقائق لغوية وهناك في القرآن حقائق شرعية، معنى حقائق شرعية، القرآن كله الشرع. ولماذا سمينا الحقائق في القرآن حقائق لغوية؟ لأنها جارية على اللغة، لم تدخلها المعاني الشرعية، لم تزدوج فيها المعاني الشرعية مع الألفاظ اللغوية، بقيت على أصلها اللغوي، دخل خرج بيت سماء أرض، هذه ليست فيها، لكن صلاة بقيت على أصل اللغة، لم تبقى على أصل اللغة، دخلتها معاني شرعية، صار فيها الوضوء، صار فيها التكبيرة، الإحرام، الركوع، السجود. إذن صارت دلالتها ماذا؟ لغوية. هذه المسألة وش هي، نقلت أو لم تنقل وإنما خصت. أنا أريد أن ترجعوا هذه بالمناسبة، ترجعوا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الموضوع، هو كلام مهم جدا، تقرؤونه جيدا، ولو استطاع الواحد منكم أن يجعل في ذلك مكتوبا يكتبه يشرح فيه ما يريد ابن تيمية رحمه الله من هذه الرسالة، وهي رسالة لطيفة صغيرة الحجم كبيرة المعنى في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر فيها هذه الحقائق وأثر هذه الحقائق في الاستنباط. العجيب في الأمر أنه لم يستعمل لا الدلائل المعنوية ولم يستعمل الأقيسة ولا الاستحسان ولا سد الذرائع، بقي فقط في اللغة وإمكانيات اللغة في الاستنباط. مهم جدا، إمكانية فقط من خلال اللغة، إلى أي مدى يمكن أن تصل في الاستنباط من خلال ضبط الآليات اللغوية. وموضوع من تأمله يجد فيه علما غزيرا لهذا العالم رحمه الله، كلام كما يقال يكتب بماء الذهب. وحقيقة هذه الأصول، هذه الأصول، لو إنسان يقرأ هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية يجد فعلا حياة أصولية. يعني يقول في الجزء 19 في فصل من حدود الأسماء التي علق الله بها الأحكام ما يعرف بالشرع ومنها إلى آخر كلامه رحمه الله، صفحة 235 الجزء 19 النهاية ديال الرسالة، بين يعني نرجعت الرسالة للقوم يعني النص على نهايتها، تقريبا هي تشتمل على شيء 8 صفحات، ولكن كلام يحرك العقل الأصولي الحقيقي. يعني وقف ابن تيمية رحمه الله في هذه الصفحات القليلة على جملة كبيرة من أبواب الفقه، جملة كبيرة متنوعة، ما بين الطهارة، ما بين الصلاة، ما بين الحدود العاقلة إلى آخره، آخرها صفحة 160. هي بالحجم، حجم الورق الذي يسحب بكتابة عادية، 8 صفحات تقريبا اللي فيها. لا، مباحث النسخ يتدارسها العلماء في مبحث النسخ، هنا يتكلم عن الحكم اللفظي، إتيان صيغة الأمر بعد الحظر ماذا تفيد؟ إما أن تفيد الوجوب الندب الإباحة، على طريقة المؤلف تفيد الوجوب، لأن ما الذي أضافه الحظر؟ لم يضف شيئا، لأن الأمر أصلا قرن بماذا؟ قرن بالإلزام، قرن بالإلزام. إذا جاءت قرينة دلت على أن هذا الأمر ليس بمعنى هذا الشيء ليس بواجب، لم يعد أمرا، لم يعد أمرا، فالأمر بعد الحظر يفيد الوجوب. والصحيح كما في الترجيح الذي سمعتم أنه قدر مشترك بينهما، فيمكن أن يكون واجبا، ويمكن أن يكون مندوبا، ويمكن أن يكون مباحا، وكلها تسمى بمسمى الأمر، الصلاح الذي نتكلم حوله في هذا المقام. نعم. بغض النظر عن قول الراجح مسألة اشتراط الاستعلاء حتى يصير أمرا، استدلال لما نرد هذا الأمر هذا بقولهم استدلالهم بقول الله عز وجل الذي يأيه الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم على جهاز التلطف، ألا يقال أن الاستعلاء حاضر في كلام الله تبارك وتعالى باعتبار المنصوف، باعتباره الاستعلاء أصل في كلام الله عز وجل؟ هو كما أشرت الاستعلاء هو صفة في ماذا؟ في القول وليس في القائل، لأن لو كان صفة في القائل لكان تكبرا، لكان تكبرا، بمعنى أنه لم يصل إلى تلك المرتبة وهو يضع نفسه في تلك المرتبة، يستعلي طلب، ألف السين هنا للطلب، طلب العلو لنفسه، وهو في حقيقته ماذا؟ ليس بعال. لهذا ماذا يقولون؟ الاستعلاء في الصيغة بغض النظر عن العلو، علو القائل أو عدم علو، بمعنى لا بد أيضا حتى في صيغته أن يظهر علوه، من كان عاليا فذلك جاء على أصله، ومن لم يكن عاليا فهو استعلاء، فيأخذ الاسم للاستعلاء، وإن وقع من عال في منزلته فيأخذ اسم الاستعلاء. لهذا الذين شرطوا العلو والاستعلاء قصدوا العلو في المرتبة، مرتبة الآمر، والاستعلاء في صيغته. لا تقول له أقم الصلاة جزاك الله خيرا وأكثر ثوابك وأجزل لك الخير في الدنيا وفي الآخرة، هذا ماذا؟ الأمر أقم الصلاة لعنة الله على الذين يتركون الصلاة، الذين يتركون الصلاة هم الخاسرون، هم الضالون، هذا هو الأمر. يعني ماذا؟ صيغة قهر. نعم، صيغة قهر. طيب هل هذا يلزم؟ لا يلزم، سواء بالأسلوب الأول أو الأسلوب الثاني، كلا الأمرين هو أمر، وإن تخلف عنه وصف الاستعلاء كما يقولون، لأن الصيغة هنا في نفسها طلب الفعل هي أمر، هي أمر، إذا صرفت إلى غيرها من المصارف لا يبقى أمرا، باعتبار ماذا؟ أنها لم تعد طلب فعل. لو كان الطلب فعل أو كما يقول المعتزلة إرادة الامتثال، لو رعي فيها فقط إرادة الامتثال يكون هذا هو الأمر، أن يمتثل الأمر فقط، أن يمتثل القول. لعله وضح الاستعلاء، باش نختصر المسألة، الاستعلاء في القول في طريقة الكلام، والعلو في القائل. فمن شرط الأمرين يسلب مسمى الأمر إن لم يكن من هو أعلى مرتبة، وحتى لو كان أعلى مرتبة عليه أن يتكلم بصيغة ماذا؟ قهر، لا أن يتكلم بصيغة فيها تقريب وتحبيب وإلى آخره. نعم، السياق يعني السياق هنا يجعلونه داخلا في ماذا؟ داخلا في مسمى الأمر. ليست دلالة الأمر فقط دلالة لفظية، بل هي دلالة سياقية، ليست يعني ألفاظ أحادية المعنى، بل هي تراكيب، تراكيب. ليس افعل، افعل بسياق. والصحيح أنها ليست كذلك، هي افعل فقط بمعنى طلب الفعل، يكون أمرا، هذا هو الترجيح. نعم، شفنا على القول بالقدر المشترك في الإباحة والوجوب والصفات، والقرائن هي التي تحدد كل نوع. هل من القرائن التي يعني تعتمد عند العلماء المواضيع؟ الأمر في باب الاعتقاد، الأمر في باب العبادة، باب الأمر في باب الآداب. نعم، هذه مسألة سبقت لنا في التنقيح، سبقت في التنقيح يعني أن العلماء يقولون إذا ورد الأمر أي صيغة الأمر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو لك، فيكون تأديبا إرشادا فقط، كأمره النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نم على يمينك، أو أمره صلى الله عليه وسلم مثلا بألا تلبس النعل قائما مثلا. هذه أمثلة في ماذا؟ لا يسمى هذا الأمر عند العلماء إلا أمر تأديب. عند طائفة من أهل العلم وذكر هذا هذه القاعدة ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد، فقال ما كان لك وورد الأمر به، ما كان لك بمعنى النعل لك وأنت تريد أن تلبسه، النوم تريد أن تنام وأنت حر في نومك، على اليمين على الشمال أنت حر، لكن جاء كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال نم على يمينك، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البس لا تلبس النعل قائما، أو البس بدأ باليمين. هذا ما يكون حكمه الإلزام، الإتم، الجهنم إلى آخره. قال لك هذه مواضيع إنما تكون فيما يناسبها، أما هذا أدب، أدب فيما يتناسب مع ماذا؟ أنه لك، حكم الشرع لك بأنه لك، ولك في حرية التصرف على جهة العموم. فورد كلام النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إرشادا، إرشادا، فيقول لك حمول استحباب، إرشاد، دلالة إرشادية، وليس المقصود به الدلالة الإيجابية الملزمة. هذا لا يعني تهوين من أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور، ولكن وضع المرتبة في الأحكام، هل نقول واجب أو نقول مندوب؟ فنقول مندوب. كيف صرفنا الأمر إلى الندب؟ بهذه القاعدة، أي أنه أمر لك ورد أو شيء تفعله شرعا مباح لك مأذون لك فيه، فورد فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل على ماذا؟ يحمل على الندب كقاعدة عامة. إلا في مسألة الأكل باليمين ذهب الشافعية وكثير من العلماء إلى أنها على أساس الندب، لكن الوعيد الشديد الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه عن الأكل بالشمال ووصفه لمن يأكل بشماله بالشيطان، هذه قرائن أخرجت الأمر هنا عن الندب والإرشاد إلى ماذا؟ إلى الإلزام. فدلالتها هنا دلالة شرعية أكثر منها دلالة لفظية، وهذا هو الذي أردت بيانه من خلال كلامي في الشرح، أنك إذا حوججت بهذا تقول تركت قاعدتك، لا، تقول القاعدة على أصلها، لكن هنا غلبني على قاعدة اللغوية المعنى الشرعي، فلا يمكن أن أترك المعنى الشرعي لقاعدة اللغوية، وقد ظهر لي التعارض فيما بينها. فهنا يعمل بماذا؟ يعمل بالقاعدة الشرعية لأنها أوضح. وأقوى. والدلالة اللغوية تبقى قاعدة، والقاعدة لكل قاعدة استثناء، فلا يمكن أن تعمل القاعدة في موطن ظهر الاستثناء فيها. قصود هذا هو الذي ينبغي أن ينتبه له في الدلالات، وهو أمر مهم. نعم، هذا هو الباعث عن السؤال الأول. نعم، أن في نهاية الأمر أن الناظر في النص الشرعي كتابا أو سنة ليخلص إلى الحكم الذي هو الثمرة، إنما ينبغي له أن يجمع. طيب، الجمع وتمييز الطرق لماذا؟ لأنك لا تفهم كلام هؤلاء الشافعي، لماذا يصرون على الندب؟ تقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيطان وقال لا استطعت، ومع ذلك النبي يقول لك هذا كله خرج من النبي صلى الله عليه وسلم تأديبا وإمعانا في التأديب. لماذا؟ لأنهم استماتوا مع القاعدة. قاعدة ماذا؟ قاعدة اللغة. فأنت تقول لا، هذه القاعدة اللغوية صادمها المعنى الشرعي، وتظهر المصادمة. لكي تظهر قوة الحجة عندك، لأن الحجة عندك ليست لفظية، الحجة معنوية، والحجة اللفظية هنا علمتها وتعلم أنها في محل ضعف، وتبين وجه الضعف فيها، وهو المقابلة للمعاني الشرعية الواضحة في هذا المقام. وهذا بطبع حتى يساعد في الاستدلال وفهم المخالف، لا نقول خصوم كما تسمى، فهم المخالف، لأن الفقه دائما في دائرة الرحمة، الخلاف الفقهي دائما خلاف بين علماء وليس بين أعداء. وإن كان بعض العلماء يسمون المخالفين خصوما، فهذا ما ينبغي أن يكون. فدائما المخالف له وجه من السلال، له وجه من السلال. قل لا دليل عندك على هذا، لا، هو يظن أنه دليل، فعليك بأن تترفق به وتعلم هذا المخالف الذي خالفك، تقول هذه المسألة فيها كذا وكذا، وهي دلالة لغوية، والدلالة الأقوى منها قول الله أو قول رسوله أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وصح ولم يثبت عند من خالفنا ولم يقف عليه، كما هي طريقة مثلا ما أورد ابن تيمية رحمه الله في رفع المنال. فهذا هو المطلوب. أما أن يبادر المخالف بأنه لم يستند على شيء، هذا سببه عدم رؤية المخالف فيما يقول. لا بد في مجال الخلاف أن تفهم من خالفك، أن تفهم من خالفك، فلا بد أن تكون عندك قوة في التأصيل، فتعلم حجة المخالف ومنزلة هذه الحجة في جملة الموضوع، ولا تكتفي بأنك وقفت على نتيجة من طريقة وصلت إليها، بل هذا يحملك على ماذا؟ على أن تعلم الطرائق الأخرى لمن خالفك في قولك. والسبب في هذا الأمر يعني أنه يكون واجبا وينبغي أن يحرص عليه طالب العلم، لأنه في مجال الفقه، مجال الفقه مجال الخلاف، مجال الاختلاف، مجال احتمالية الخطأ. يمكن أن تكون مستريت في قول وفي طريقة في الاستدلال، فإذا به يظهر لك من خالفك ضعف استدلالك، ضعف استدلالك، وأنت تظن أنك تعمل بالآية، فيظهر لك أنك ما عملت بالآية، أو أن الآية عارضها ما هو أقوى منها في آية أخرى من جهة الدلالة، من جهة الدلالة أو من جهة أخرى كجهة النسخ أو غيرها، رحمك الله. فلا بد أن تنفتح في مجال الفقه. الفقه يطلب فيه الانفتاح، انفتاح الكامل. لماذا يقول العلماء أهل السنة لا ينبغي التقليد؟ لأن التقليد جمود وتعصب. العالم أسلوب علمي، العالم أسلوب علمي، فلا تحصر نفسك في أسلوب. نعم، أسلوب علمي في التعلم، نعم، أما في الاحتجاج فقد يكون ذلك الأسلوب في تلك المسألة ضعيفا، لا يوصلك إلى النتيجة التي هي صحيحة في ذلك القول أو في تلك المسألة، فتحتاج إلى أن توسع نظرك عند العلماء الآخرين، فتجتمع عندك قوة النظر وقوة المقارنة وقوة الترجيح. وهذا هو الذي يساعد عليه ماذا؟ علم أصول الفقه. علم أصول الفقه تصبح لك رؤية متعددة، وليست رؤية أحادية منغلقة صعب التعامل معها. هذا لا ينبغي أن يكون في طالب العلم الفقيه الأصولي. وهذا أيضا لا يعني أنه متسيب، ولا يعني أنه مميع، ولا يعني أنه مخالف للإجماع، ولا يعني أنه يتطلب الرخص، ولا يعني ولا يعني، بل يعني انضباطا منهجيا وسعة في النظر. هذا هو المطلوب، انضباط منهجي وسعة، شمول في الرؤية، ليس انحصار في معرفة أحكام الله عز وجل. وهذه المقامات التي مدح الله سبحانه وتعالى أصحابها، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وفهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، فالأمور تتفاوت. نعم. ليس دائما دلالة الاستدلال عند الظاهرية، إنما لا يستعملون فيه أصلا واحدا وهو أصل القياس، ولا يستعملون فيه الأصول التي هي شبيهة بالقياس وهي الأصول الكلية، كسد الذريعة والمصلحة الموصلة والاستحسان، هذا كله يعتبرونه ماذا؟ آراء الرجال. لكنهم يستعملون قاعدة من أكثر القواعد استدلالا عندهم، هو الاستصحاب. الاستصحاب، فيقول لك مثلا هذا ليس بواجب، الزكاة ليست بواجبة مثلا في الزيتون، لماذا؟ يوجد دلالة لغوية هنا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تخرج الزكاة من الزيتون، لا يوجد نص في هذا، لكن هم يقولون ماذا؟ النص دل على ذلك، النص دل على، وأين دل على ذلك؟ أن الله عز وجل أمر بإخراج الزكاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك فذكر ستة من الأنواع. هذا أسلوب لغوي؟ لا، هذا أسلوب عقلي يسمى بالاستصحاب. لأن ماذا، ما هو الأسلوب اللغوي؟ دلالة اللفظ. عند اسمع التمر، التمر الألف واللام للاستغراق، التمر معين، هذه الدلالة اللفظية. الزبيب، الزبيب، هذه الدلالة اللفظية. أما الزيتون، أين هو الزيتون هنا؟ دلالة عقلية، وهم يقولون لا، هي النص. طيب هذا وجهة نظر، هم يقولون النص، الآخر يقول كالنص، المطعوم، الموزون، المكيل، النص، النص دل على هذا بالمعنى، فنحن أخذناه من النص، ما جئنا بإيجاب الزكاة في الزيتون من عند أنفسنا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التمر، وذكر القمح، وذكر الزبيبة، وذكر الشعيرة. تريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب لك قائمة فيها ألف نوع حتى تسمي النبي صلى الله عليه وسلم نصا؟ إنما أعطاك أمثلة ونماذج، وما بقي يلحق بالمنصوص عليه. إذن هو مقتات مدخر، الزيتون مقتات مدخر، مكيل يجب فيه الزكاة، يجب فيه الزكاة. طيب يقول لك النص، هو منهم من قد يبالغ حتى يقول لك هذا النص. إذن أي النصين هو النص؟ هل هو نص من يقول لا زكاة أو نص من يقول زكاة؟ تبقى دلالات عقلية هذه. ما معنى النص؟ الدلالة اللفظية، ما تسمع، ما تسمع، تسمع الشعير، لا يمكن يقول لك إنسان قياس الشعير، أو يأتي الظاهري يقول شيء معين في الشعير ويسميه بغير اسمه أو يضعه في غير الموضوع، لا يمكن، لأن الشعير أصلا نص عليه، نص عليه، انتهى، دلالته دلالة لفظية. فإذا ما هي الدلالة الأخرى؟ دلالة أخرى كثيرة جدا عند الظاهرية، لا يستعملون فقط الاستصحاب، عندهم دلالات أخرى ليس على المقام لذكرها في هذا المقام، لأن ابن حزم رحمه الله ذكر أنواعا كثيرة في الاستدلال. إذا كان شي موطن إن شاء الله ونخصصه لابن حزم في الاستدلال، هو تمثل الظاهرية، كيف يستدل ابن حزم من كلامه، بكلامه هو يبين كيف هو يستنبط في كتابه الأحكام. إن شاء الله إذا كان شي وقت نتكلم عليه إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.